لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بمشيئة الله الكلام في ماذا عن أيام مراهقتك. وذكرنا إن كانت هذه الفترة يعني بعض الناس يقولوا مليانة بالتوهان والتناقضات والضعف والعجز أحيانا والتخبط والاستغراق في أحلام اليقظة وغياب الهدف وغياب كذلك الهوية. كنا مركزين على غياب الهدف وغياب الهوية، وشرحنا في الجزئية بتاع غياب الهدف ديت شوية، وكذلك في غياب الهوية تكلمنا في هذا الباب يعني فترة كثيرة. وبالنسبة لغياب الهوية هناك بعض النقاط نعرج عليها سريعا، وان تحديد الهوية، تحديد الهوية عشان الانسان يحدد هويته، المفترض في يعني اربع نقاط بنركز عليهم. ان الاول الهوية، انت مين، انت حاسس انت ايه بالضبط، انت مسلم ولا نصراني ولا يهودي ولا بوذي، انت ايه بالضبط. ولذلك ذكرنا هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مر بالقوم فلقاهم متجمعين فقال من القوم، فقالوا نحن ايه، قالوا نحن المسلمون، يعني احنا مسلمين. فهنا تعرف ان هم مسلمين بهويتهم. ايضا الله تبارك وتعالى يقول صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون. اذا صبغة الله دي الديانة والملة اللي ربنا سبحانه وتعالى ارتضاها للناس، فاحنا بنقوله ان انت كرجل انت هويتك انك مسلم، انت مسلم، وربنا سبحانه وتعالى الذي ارتضى لك هذا الدين وهذا الاتجاه انك انت تكون نحن المسلمون، انك تكون من هذه الفئة ومن هذه الطائفة المسلمة. ايضا من تحديد الهوية المرجعية، انت مرجعيتك فين، يعني لما بتختلف، لما بتتنازع، لما قدامك مشاكل، لما مثلا حاجة حلال حاجة حرام، انت ايه الضابط عندك، ايه اللي بيوقفك، ايه اللي بيمنعك، مرجعيتك ايه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى إيه؟ إلى الله وإلى الرسول. يعني لابد أن يكون لك مرجعية لما أنت بتختلف، لما أنت بتحصل معك أي مشكلة أنت بترجع لمين؟ أنت بترجع لشرع حنيف ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به. ولذلك قال سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إيه؟ إلى الله وإلى الرسول. يعني أنت المفترض دايما تسأل نفسك أنا إيه حكم ربنا سبحانه وتعالى في الحاجة دي؟ أي حاجة استعملها انت اسال نفسك يا ترى ايه الحكم فيها، هل دي حلال، هل دي حرام، هل ربنا يرضى عنها، ربنا ما يرضاش عنها. فانت لازم تقف على ايه، مستني ايه، مستني حكم ربنا سبحانه وتعالى. ماذا قال الله عز وجل في هذا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فانت بتتوقف عند ايه، حكم ربنا. لو حاجه انت بتحبها وبتستلطفها وجميله لكن ربنا سبحانه وتعالى حرمها. بعض الناس بتحب الخمره والعياذ بالله لكنها الله عز وجل حرمها لانها تذهب العقل وتضيع الإنسان، فحرمها الله عز وجل. طب يا ترى هل أنت هتلتزم؟ المسلمين الأوائل لما ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم الخمر، أول ما أنزلت الخمر وتحريم الخمر، كان الصحابة أيام زمان كانوا بيشربوا الخمور، يعني كأنها لسه ما لم تحرم، فكانوا بيشربوا الخمور عادي يعني، وكانوا حاطينها في يعني أماكن، إذا عارفين أنتوا الزير بتاع الأيام دي، يعني بيحطوها في زي زير كده هو، يعني المية السبيل، عارفين المية السبيل اللي في الشارع، كانوا بيحطوها كده في أماكن كبيرة بيشربوا منها، وهي اللي كان شرابهم. ولكن لما أنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى فهل أنتم منتهون، فالصحابة رضي الله عنهم قالوا انتهينا يا رسول الله انتهينا، وأراقوا هذه الخمور في طرق المدينة، يعني المدينة بقت كأنها إيه، مليانة كأنها تجري أنهار كده هوت من كثرة الخمور التي أراقوها. ده بيدل على إن هم ليهم مرجعية ولا مش مرجعية، ليهم ولا همش كده، ليهم مرجعيه، ليهم هويه بقى ولا مش هويه، ليهم هويه. او ما سمعوا قول الله عز وجل فهل انتم منتهون، لا وقفوا على طول، لا انتهينا، مسلمين انتهينا. انا بسال بقى هل احنا فعلا لو بنقف في اي موقف حط نفسك كده قدام هذا السؤال فهل انتم منتهون. ناس بتعامل بالربا فهل انتم منتهون، ناس بتخوض في اعراض الناس فهل انتم منتهون، ناس بتاكل مال الناس بالحرام بالباطل فهل انتم منتهون، ناس بترتكب الحرمات وتطلق البصر فيما حرم الله عز وجل فهل انتم منتهون. المفترض ان انت تقول انتهينا ولا تفضل مستمر في غيك وفي انحرافك. لازم المفترض الانسان لو كان فعلا بقى هو لهوية اسلامية فعلا متدين كان يقول انتهينا ويقلع عن هذا الفعل الذي يفعله. فالمرجعية مهمة جدا، لازم دايما تسأل نفسك هل ده يرضي ربنا سبحانه وتعالى ولا لا، او ده ميزان. انت عايز مثلا تروح تتفسح في اي حتة، عايز تتفسح في اي حتة، تتفسح على البحر النهاردة وتتمشى على الشاطئ مش عارف ايه وتروح كده، انت اسأل نفسك طيب هو ربنا سبحانه وتعالى يرضى ان انا اروح اتفسح على البحر؟ وتقول ايه المشكلة يعني عادي ما اروح اتفسح على البحر، ماشي اتفسح على البحر، بس لما البحر يكون فيه ناس عريانة وفي عوارض مكشوفة وفي مناظر خليعة وفي حاجات ما ينفعش انها تشوفها، لا يبقى ما ينفعش في الوقت ده، الوقت اللي فيه المناظر دي ما ينفعش تروح. يعني ينفع اروح مثلا بعد الفجر؟ اه ينفع. ينفع اروح وقت ما فيهوش المناظر ديت؟ اه ينفع، اذا كنت عايز تستمتع ايضا بالطبيعه التي خلقها الله سبحانه وتعالى فمش مانع تستمتع بها، لكن ما تستمتعش بالطبيعه في وقت فيه حرمات في عينك تقع على ما حرم الله سبحانه وتعالى وتبقى انت كده وقعت في الحرام. ولذلك انت دايما تسال نفسك يا ترى ده حلال؟ ده ينفع اعمله؟ هل ربنا بيحبه؟ هل ربنا يرضى عنه؟ فلو ربنا يرضى عنه، لو ربنا يحبه تعمله، ربنا لا يرضى عنه ربنا يحبوش تعملوش على طول، لازم يكون عندك يعني رابط وضابط وحاجة ترجعك على طول. فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا انتهينا، ومن ساعتها لم يشربوا الخمر. أيضا لابد أنك أنت تبقى واضحة الرسالة بالنسبة لك أنت كرجل مسلم، هويتك الإسلام، دينك الإسلام. طب أنت عارف إيه الرسالة اللي أنت جاي علشانها؟ أنت ليه ربنا خلقك في الدنيا ديت؟ حد عارف يقول لي ربنا خلقك ليه في الدنيا دي؟ انت ليه ربنا خلقك في الدنيا دي؟ اتفضل. ايوه، قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فالرساله انت جاي علشانها اصلا هي عباده الله سبحانه وتعالى، فالمفترض ان كل حركاتك وسكناتك وتصرفاتك كلها تبقى خاضعه لايه؟ خاضعه لانك انت فعلا تكون عبد لله تبارك وتعالى. هل انت فعلا بتحقق العبوديه؟ هل انت فعلا كل خطواتك وحركاتك ديت بتقول انك عبد ربنا، ولا انت عبد اهوائك وعبد شهواتك وعبد رغباتك وعبد الدرهم وعبد الدينار؟ انت عبد مين بالظبط؟ ما في واحد ممكن يبيع اي حاجه عشان خاطر الفلوس، يبيع اهله وشرفه وكرامته ودينه كل حاجه ممكن يبيعها عشان خاطر شويه فلوس ياخدها. انت عبد الدرهم والدينار، ولا انت عبد الله سبحانه وتعالى؟ فالانسان لازم يحدد الرساله ويعرفها ان انت ربنا خلقك ليه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كانت هذه الرسالة ينبغي عليك أنك أنت تعمل بها وتعيش بها، وغير كده كمان أنك أنت تدعو إليها، تدعو إليها، تعرف الناس هذا الدين وتعبد الناس لله سبحانه وتعالى. يبقى أنت مش مجرد أنك صاحب رسالة بتسمعها أو بتعيش بها وبس، لا أنت كمان بتطبقها، أنك بتدعو الناس إلى إيه؟ إلى عبادة الله تبارك وتعالى. وده بقى هيخليك صلاتك كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى هنا حياتك كلها، كل تصرفاتك كل تحركاتك هتبقى ضمن إطار إنك عبد لله سبحانه وتعالى. وبالتالي هتبص بقى الصور المخالفة اللي احنا بنشوفها من أي حاجة بقى، يعني من مخالفات في التعاملات المادية في البنوك تجد معاملات ربوية، الاقتصاد تجد معاملات غير لائقة وغير شرعية، والتعامل بين الناس وبعضيها تجد الضغائن والأحساد والأمراض. كذلك المفترض أن احنا يبقى رسالتنا الواضحة ديت نعمل على تحقيقها ونعمل على انتشارها. أيضا من تحديد الهوية أنك تبقى أنت شايف نفسك أنت إيه بالضبط، انت رجل ام امراه، انت ذكر ام انثى. هو في فرق بين الرجل والذكر يعني والانثى والمراه؟ في ولا ما فيش؟ حد يقول لي كده؟ حد يقول لي كده؟ ها في حاجه عايز اقول حاجه تقلي؟ حد عايز يقول حاجه؟ ايه الفرق بين الرجل والذكر؟ اتفضل. ماشي، يبقى هي الرجولة لها مهام وأعمال الإنسان بيقوم بيها ويؤديها. لو هو فعلا يعني عبد الله عز وجل، ده يبقى رجل ولا مبقاش رجل؟ ده يبقى رجل. الإنسان اللي هو يعني بيؤدي ما أمر به وينتهي عما نهي عنه. هذا رجل لما الإنسان يعبد ربه سبحانه وتعالى كما ذكر أخونا القول الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، انتبه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن هؤلاء الرجال إيه صفاتهم؟ الرجال دول إيه صفاتهم؟ ما هماش بقى إيه؟ يعني عشان هو مثلا بشنب أو هو بلحية يبقى هو كده هو خلاص حقق الرجولة. أيوة دي حققت الذكورة، إن أنت كده مميز عن المرأة. المرأة ملهاش شارب يعني غالبا، يعني صح كده ولا إيه؟ المرأة أصلا ملهاش شارب، ولو طلع لها الشارب دي حاجة نادرة قوي والشارع والله حلاقيه. المرأة بطلعاش لحية صح كده؟ بس أحيانا نادرة جدا جدا ممكن يطلع لها لحية، الشارع برضه يقول لها احلقيها، لكن ما بيقولش للراجل احلق لحيتك، ما بيقولش للراجل يحلق لحيتك. الله، فلما الراجل يحلق لحيته ده حط نفسه في متاهة تانية، مش كده؟ محط نفسه في متاهة تانية. إذا كان الشرع لما المرأة ظهر لها لحية، فالشرع بيقول لنا إن المرأة الأصل إن ما بقاش لها لحية، الأصل ما بقاش لها لحية، فأحلق اللحية. يبقى اللي هتحلق اللحية ديت هي ديت. طب والراجل بقى ما ينفعش إنه يحلق لحية؟ ما ينفعش من باب الرجولة بداية، فضلا بقى أن يكون من باب الشرع إن خمسة من الفطرة إعفاء اللحية وحف الشارب، مش كده؟ يبقى هنا في معاني للرجولة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وصف هؤلاء الرجال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. خد بالك، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني الناس دي بتتاجر ولا بتتاجرش؟ بتتاجر. بتبيع ولا بتبيعش؟ بتبيع. يعني الناس شغالة بيزنس ولا مش شغالة؟ شغالة، ولكن لا يلهيهم البيزنس ده عن ذكر الله. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ما بقى يعني مش يقول لك أنا العمل عبادة، صح كده؟ يقول لك العمل عبادة وما يصليش عشان إيه؟ عشان العمل عبادة. لا، العمل مش تقوليش بقى عبادة وتسيب العبادة الأصلية. العبادة الأصلية هي الصلاة. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، يعني إقام الصلاة هي دي أصل العبادة. بعد كده أي حاجة ممكن في حياتنا نعملها ممكن تدخل تحت إطار العبادة. يعني حضرتك مثلا بتطيع والديك عبادة، حضرتك تقول معروف أنها منكر عبادة، حضرتك بتعمل لتكسب رزق حلال عبادة. لكن هل العبادات الفرعية ديت تخلينا نسيب العبادات الأصلية اللي ما احنا مأمورين بها؟ لا، ما ينفعش. عشان كده كان من صفات الرجال ان هم يعني لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الناس دي قلوبها حية، الرجال دول قلوبهم أحية، خايفين من لقاء الله سبحانه وتعالى، خايفين من يوم البعث والحساب، خايفين من عرض الكتاب أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، خايفين. عشان هم خايفين بيعملوا لهذا الكتاب، فعايزين يبيضوا هذه الصحائف فيعملوا أعمال صالحة حتى تصير هذه الصحائف صحائف نقية بإذن الله تبارك وتعالى. إذن محتاج أن أنت تحدد مقامك، أنت رجل ولا ذكر؟ ذكر ده ممكن يكون أي حاجة، يعني ذكر بط، ذكر وز، ذكر أي حاجة ماشي، لكن يعني ده الذكر ده هو بيقوم بعملية الإنجاب والإنسال بس، ده دوره كده. لكن الراجل مش هي دي دوره، يعني مش ده دوره، ده جزء من رغباته اللي هو بيحققها وشهواته اللي هو بيحققها، لكن دوره العبادة ودوره العمل في طاعة الله تبارك وتعالى ويعيش بحلال ويكون في نفسه بالحلال. لا، الراجل ليه معنى تاني غير معنى الذكورة. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى بين لنا أن الرجل له أعمال وأدوار المرأة لا تستطيع أن تقوم بها، والمرأة لها أيضا أعمال وأدوار الرجل لا يستطيع أن يقوم بها. يعني مثلا حضرتك فكرت تدخل المطبخ، دي حاجة بسيطة، يعني فكرت تدخل المطبخ من أول إيه؟ يعني اصحى الصبح كده وبعدين اعتبر نفسك أنت أختك، أنت مامتك، أي حاجة، بص اقلب المنظر، يعني حط حد بدالك يعني، وادخل المطبخ شوف بقى حضرتك من أول النهار كده، حضرتك هتغسل المواعين أكيد مش كده، هتطبخ أكيد، وتقول تطبخ بقى مش عارف بيعملوا ايه وعملوا ايه وعملوا ايه، والاكله ديت الاكله الواحده لازم تعمل معاها كذا حاجه، يعني اكيد في صلصه اكيد في بصل واكيد في مشكله في حاجات كتير قوي بتتعمل، والام قاعده تخرط وتقطع وانت تقول هي اتحرقت من ايه، هي اتلسوعت من ايه، هي اتعورت من ايه، انت مش حاسس اصلا بالموضوع، وهي شغاله حرت ونات وشغاله، وفي الاخر حضرتك حاطط لك الطبق تقول لا ماله الملح ناقص ليه، انت اصلا مش حاسس الطبق ده اتعمل ازاي اصلا ومش حاسس بيه. فحضرتك لو قمت بالدور ده يوم، طبعا اكيد الاخوه اللي هم يعني دخلوا كليات بره اسكندريه وعاشوا بقى في وقت في الغربه بره، عارفين بقى ازاي يجيبوا الاكل وازاي يطبخهم، ياما اتمرمطوا يعني وعرفهم الامهات بتعمل ايه في البيوت. لو غير كده ان انت بقى ايه، تخيل ان مامتك مثلا راحت مشوار وسابت لك اخوك الصغير اللي بيرضع، ايه تاخد رضعه، رضعه يعني بالرضيع مش انت اللي هترضعه يعني. بالبتاع اللي بيرضع منها، إيه خد انت بقى قوم بالمهمه دي، والواد كل شويه عيط ويصرخ وانت بتحط له بتاع في بقه مش عايز يسكت، مش عارف تشيله اصلا، مش كده؟ فاذا اعمال كتير جدا، ادخل بقى انت على الغسيل، ادخل على لا ده على التسييق، على ترويق البيت، دي قصه، ده سيناريو يعني، حضرتك بتطلع الصبح او اي حاجه لكن البيت بيبقى في شكله وترجع فيه بشكل تاني. اللي حصل في البيت ده حصل ثوره، مش كده؟ حصل ثوره في كل حاجه، في العفش بتنظف والشقه بتتنظف والطبيخ بيتطبخ والغسيل بيتغسل ومش عارف ايه. حضرتك تقدر تعمل الكلام ده يوم؟ انت لو جربت هتلاقي نفسك قلت ياه، وهتلاقي نفسك على السرير كده وتقول لك ايه يعني خلاص هتسلم، ما بالك بقى لو قمت بقيت المهام. ده احنا بقى ما اتكلمناش عن المهام البيولوجيه، الحمل والرضاعه بقى والحمد لله انت مالكش في الموضوع ده، بس تخيل بقى ده يبقى وجع بطن ووجع قلب، ده حاجه صعبه جدا، وبالتالي المراه اصلا لا تستطيع ان تقوم بمهام الرجل. ففي اعمال صعبه الراجل هو يقوم بيها لكن المراه ما تقدرش تقوم بيها، يعني الراجل ممكن يشيل بقى ايه قرانيط اسمنت وشكاره اسمنت يطلع بيها فوق وينزل بيها تحت وهو امبلاطه ويعمل اعمال شاطه، هل المراه تستطيع ان تقوم بهذه الاعمال؟ لا ما تقدرش. ربنا سبحانه وتعالى خلق المراه لها ادوارها والراجل ليه ادواره، فبالتالي ما ينفعش ان احنا نعمل تداخل بين هذه الادوار وبعضها. كذلك شكلك، ما ينفعش ان انت شكلك يبقى شكلها، يعني ما ينفعش تبص ليه النهارده زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت وممكن يكون بعض الناس زعلت شويه، ان قصات الشعر طبعا احنا التبرج اصلا حرام، التبرج حرام، ولكن واحده اتبرجت بقى ومشي في الشارع تبص ليه قص الشعر الراجل شبه قص شعر البنت، مين اللي عمل شبه التاني ما انتش عارف، وبعدين تبص تلاقي ده لابس توكه ودي لابسه توكه، طب الاصل التوكه عند مين برضه ما انتش عارف، لان اصلا المراه المفترض ما تخرجش من بيتها غير وهي محجبه، يعني شعرها ده مش مكشوف، اقل حاجه ان شعرها مش مكشوف وجسمها مش مكشوف. طيب بقى لما اتبرجت ومشي في الشارع بقت انثى، بقت انثى بقى خلاص بقت زي انثى اي حاجه برضه، خد بالك ما بقتش مراه تتحمل المسؤوليه ولها، لا لا لا بقت انثى عادي خالص، بقت زي اي انثى يعني. فالانثى ديت يا ترى شبه الذكر بقى بايه؟ ما احنا خلاص ما احنا اللي هيعمل شبهها ده نحطه مع الرجاله ومع الذكور، اللي يقلد البنت ده يعني ومش زي البنت ده هنحطه مع الرجاله ولا مع الذكور؟ لا مع الذكور ترميه في الشارع يعني، ما لازم تحطه في حته، هتحطه مع الذكور اخد بالك، ومع ذلك ان هو حتى مش باين عليه الذكوره، لا ده حاطط توكه زيها بالظبط وبص وحالق زيها بالظبط ولابس بنطلونات ولابس بياضيات وبيعمل زيها بالظبط، يعني الله فين الفرق؟ فين الفرق؟ مفيش فرق. لا ده صعب جدا كده بتضيع الهويه، بتغيب الهويه تماما، ولذلك كان لابد ان احنا نحدد الهويه بتاعتنا بصوره واضحه، فانت مسلم لابد انك انت تتميز باسلامك. نقطه ثانيه ننتقل اليها بقى وهي نقطه مهمه وهو سؤال بدايه هنساله وهنسمع منكم بعض الاجابات، لماذا اغلب السلوكيات السيئه تظهر في فتره المراهقه؟ لماذا أغلب السلوكيات السيئة تظهر في فترة المراهقة؟ طبعا فترة المراهقة مش كلها سلوكيات سيئة، بالعكس فيها سلوكيات رجولة وشهامة وإبداع ويعني وجدية ونشاط وعمل وتحمل مسؤولية، فيها الجانب ده كتير، لكن بيظهر فيها أكتر شوية، يعني لو قلنا الحاجات الحلوة دي والحاجات الوحشة، الحلوة دي قول 40% مثلا يعني، واحنا مدينا درجة كويسة خالص، 60% بقى بيظهر ايه؟ بتظهر السلوكيات السيئة تظهر في هذه المرحلة. فأنا بسأل بقى لماذا تظهر السلوكيات السيئة في هذه المرحلة. تفضل. هو بيقول بسبب التغيرات البيولوجية اللي بتحصل في الجسم، بلوغ وكبار بيكبر وبيحصل عنده تغير ونمو عقلي ونمو جسمي ونمو انفعالي. صح الكلام انت عايزه كده؟ عايزه كده ولا قلت الكلمة ونمت؟ ماشي قول. ده اسهل وقت بتأثر عليه. هو بيقول الراجل الطيب ده بيقول ان الوقت ده والسن ده العمر ده يعتبر اسهل وقت للتأثير عليه. مين بيأثر عليه؟ أصدقاء السوء. بس إحنا عايزين جي أصدقاء السوء، إن الوقت ده سهل جدا يتم التأثير عليه، فمين اللي بيأثر عليه؟ أصدقاء السوء. ماشي تفضل. يبقى إحنا قلنا كده وقت أصدقاء السوء، والراجل ده لنا التغيرات البيولوجية ونشوفها بعدين. قول. اللي يعني الشهوة بتزيد في المرحلة ديت عن أي سن؟ طب ما هو ممكن لو رشد الشهوة مش هيقع في الغلط، ولكن إيه اللي بيخليه يمشي شمال أصدقاء السوء؟ يبقى احنا في نقطة واحدة دلوقتي. ها ايه تاني؟ يبقى كده متفقين على نقطة اصدقاء السوء. عايزين ننتقل لنقطة تانية. ايه السبب؟ ايه السبب اللي مفضل؟ شوف هو بيبقى فاضي فعايز يعمل اي حاجة فمليش قدوة صالحة، فبياخد قدوة سيئة او مفيش توجيه سليم. يعني عايز تقول الفراغ ولا قلة التوجيه؟ طب نقوله قلة التوجيه. نقوله قلة التوجيه. يبقى هنا اهي هناخد قلة التوجيه بس عايزين نكملها في حتة كده. يبقى من أسباب انتشار السلوكيات السيئة في هذه المرحلة نقص التوجيه. نقص التوجيه. بس نقص التوجيه ده جنبيه حتة صغيرة كمان، وهي قلة الخبرة، وهي قلة الخبرة. يعني نقول قلة الخبرة ونقص التوجيه، الاثنين دول بند واحد. قلة الخبرة هو خبرته قليلة وفي توجيه ناقص قوي بيوصل له، ما بيوصلوش توجيهات جيدة، فمفيش خبرة ومفيش توجيه هيروح فين؟ ما خد بالك بقى، ما فيش خبرة وما فيش توجيه، أو الخبرة ضعيفة والتوجيه ضعيف، ده هيمشي صح ولا ممكن ينحرف؟ ده ممكن ينحرف. يبقى هنا نقص أو قلة الخبرة ونقص التوجيه، وهنا أصدقاء السوء. إيه تاني؟ إيه تاني؟ عايزين إضافة إضافة إضافة. إيه يا أخوانا الربع الخالي ده ليه؟ أنشاول أنا أطلع أي حد؟ ها قول. الفترة اللي هي في اللي هو في فترة انتقالية يعتبر من الطفولة للرجولة، مشتت نوعا ما. مشتت نوعا ما. مشتت مشتت مشتت. هي عايزين مشتت دي نجيب لها اي صياغه. مشتت يا حلو. مشتت مشتت مش مشتت. خلي بالك مشتت مش مشتت. عارف الفرق بين المشتت والمشتت؟ طيب الفرق بين المشتت والمشتت تعرفوش؟ محدش يعرف الفرق بين الاثنين دول، المشتت والمشتت. دي طرفة في السكة كده. ايه الفرق بين المشتت والمشتت؟ تفضل. والتاني مفروض. يعني انت دخلت على المفروض على طول. بيسموه ايه المفروض ده؟ ايوه المشتت ده فطير، المشتت ده اللي ايه للنوع طيشة. للنوع طيشة. هو الراجل ده بيقولك بقى مشتت صح؟ انت بتقول مشتت. ايه تاني؟ هنسمع تبعناش النقطة دي. فضل. هو بيتقل مراقبتهم عليه. ايوة اهله بتقل مراقبتهم عليه. يبقى قلة المراقبة. قلة المراقبة. وما خلاص قلة الخبرة دي خدناها نقطة. قلة المراقبة. وان هو مشتت شويتين تلاتة. ماشي. ايه تاني؟ خلاص بقى الصحبة الصحة دي انساها قلناها خلاص اعتمدناها نقطة. فضل. ايه؟ يعني مثلا حاجه موقف الكوبي. ايوه في مثلا اصحاب السوق. يعني دوس عليه شويه كده افعصه. ايوه البعد عن الدين. البعد عن الدين. عايز تاني. انا عايز تاني. عايز حاجات تانية. ها فيش تاني؟ طب انت قول بقى. انت اللي رافع ايدك وعايز ما تقولش. ايوه انت قول. لا قول. ها تفتكر ايه اللي بيسبب الانحراف او السلوكيات السيئه في المرحله ديت؟ ما في؟ قالوا كل حاجه. قالوا كل حاجه. اتفضل. النار في المرحله دي بيحب حب التقليد. ايوه غياب القدوه. صح كده؟ بيحب يقلد، مفيش قدامه قدوه معينه فبيقلد اي حد. صح كده؟ تمام. ايه تاني؟ اتفضل. عدم التاسيس من الصغر. عدم التأسيس من الصغر. جميل جميل ماشي. ايه تاني؟ اتفضل. ايش مربي وجهه؟ قلناها في النقطه الاولانيه خلاص، قله الخبره ونقص التوجيه. حد يضيف حاجه؟ اتفضل. كتر المعاصي حواليه عموما، كتر المعاصي حواليه عموما بتخليه يقع. اتفضل. عدم ايه؟ التطبيق على ان هو الحاجات اللي هو متعلمها ما بيطبقهاش، عدم الالتزام بما يتعلمه. ماشي. احنا اول حاجه هنقوله قله الخبره ونقص التوجيه، ادي اول نقطه، قله الخبره ونقص التوجيه اول نقطه. تاني نقطه قله المراقبه والمتابعه والمعايشه، قله المراقبه والمتابعه والمعايشه، دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه سيطرة أصدقاء السوء، مش أي سيطرة، خلي بالك، سيطرة أصدقاء السوء. ها؟ سيطرة إيه؟ سيطرة أصدقاء السوء. يبقى دي ثلاث نقط، سيطرة أصدقاء السوء. طيب نيجي بقى للنقطة الأولانية، نحاول إن احنا نفصل فيها شوية. قلة الخبرة، هل فعلا المراهق في المرحلة دي عنده قلة خبرة؟ يعني تخيل كده الفتى عنده 13 سنة، 13 14 15 16 17 18 19 وهو ماشي كده من اول 12 13 14، خبرة كتير ولا شوية؟ شوية، بتزيد شوية شوية، مش كده؟ بتزيد شوية شوية، 1 2 3 4 تبدا تزيد، كل ما يقرب، كل ما يقرب على العشرينات تبدا الخبرة تزيد، لان هو بداية حصل عنده او بيحصل نضج ونمو. احنا بنقوله ان المراهق او راهق يعني قارب البلوغ او قارب النضج، ان المراهق ده يعني قارب النضج، النضج بقى العقلي والنضج الجسمي والنضج الانفعالي والنضج الجنسي والنضج الاجتماعي، قارب النضج كله. فبنقوله ان هو لسه بيقارب النضج لكن ما حصلش نضج، في عنده نضج عقلي بس بسيط، خبرته احتكاكه تجاربه يا ترى كتيره ولا بسيطه؟ لا بسيطه، يعني التجارب بتاعته بسيطة، تجارب الحياتية بسيطة، لم يحتك بالناس، لم يحتك بالمجتمعات، لم يحتك بالأفكار، احتكاكه بسيط وضعيف، وبالتالي الخبرة بتاعته خبرة بتبقى بسيطة ضعيفة. وده مش عيب، يعني ده مش عيب. هو انت دلوقتي، انا لو عندي كوباية صغيرة بتتملى بكمية محددة، طب الكوباية دي كبرت بتتملى بكمية أكبر، كبرت بتتملى بكمية أكبر، فحضرتك لازم تبقى مقتنع انك انت بتكبر، انك بتنمو وبتنمو بسرعه، والنهارده كان انت بتستوعب شيء بسيط، لا غدا ستستوعب اكثر اكثر اكثر اكثر، حتى تستوعب كما يستوعب الرجال الكبار. فمش عيب ان حضرتك تبقى النهارده عندك خبره بسيطه، بس اللي عنده خبره بسيطه بقى يحاول يكتسب الخبره ولا يفضل نايم على الخبره البسيطه دي؟ ايه رايكم؟ يحاول يكتسب بقى خبره ولا ينام على الخبره اللي عنده دي؟ شو الخبره اللي عنده؟ طب ازاي يكتسب الخبره؟ كيف يكتسب الخبرة؟ كيف يكتسب الخبرة؟ كيف يكتسب الخبرة؟ اتفضل. بالتجارب المر بيها. من الناس الأكبر منه، أحسنت، من الناس الأكبر منه، يبقى يستفيد من خبرات وتجارب الناس الأكبر منه. بس هنا بقى بتقابلني مشكلة. إيه المشكلة دي؟ إن المراهق في الوقت ده بيبقى عنده ميل للاستقلال شوية، من الاستقلال شوية، يعني مش عايز حد يقول لي، انا اعرف، حدش حاسس بيا، حدش واخد باله من اللي انا فيه، مش كده؟ فيشعر وكأنه هو منظومة لوحده ومش عايز حد يتدخل في حياته، مش كده ولا ايه؟ صح؟ مش صح، مش كده؟ واحد بيقول مش صح، مين الموافق على انها صح؟ ارفع ايدك جامد بس عشان في واحد بيقول مش صح اصلا. ماشي تفضل. يعني هو فاهم فعلا ان انا عندي، بس بقى بيني وبينك يعني حضرتك لازم تدرك ان الخبرة اللي عندك محدودة ولا واسعة؟ لازم تدرك انها محدودة. ايوة انا عايز بقى عندي استقلالية، مفيش مشكلة ان انا عندي استقلالية واخد من اللي اكبر مني اللي انا عايزه واللي انا استفيد منه من الخبرات. ناس عندها خبرات في حاجات كتيرة، ليه ما اخدش خبرة ده وخبرة ده وخبرة ده؟ ليه انا بيبقى عندي حساسية؟ ليه بعتبر ان انا لما اخد خبره من الاكبر مني يبقى انا كده هو فقدت استقلاليتي؟ ليه يعني؟ ما انت بتسمع وبتاخد الخبره وانت حر تطبقها وما تطبقهاش، بس العاقل يطبق ولا ما يطبقش؟ يطبق. خد بالك، عايز اقول لك ان الخبرة هتبقى متاحة وحضرتك هتاخد الخبرة او ما تاخدهاش بقى براحتك. دي ولا مش براحتك؟ ده براحتك. استقلالية دي ولا مش استقلالية؟ استقلالية ولا ايه؟ مش استقلالية لما انت تاخد ما تاخدش، الاستقلالية مش استقلالية؟ استقلالية. اذا انت ممكن هنا تنال فعلا الاستقلالية، ولكن انا بقول لك ليه انت بتبقى عندك نوع من الحساسية وشايف ان انت لو خدت التوجيهات انت فقدت استقلاليتك. لما فقدت شهادة، انت اسمع التوجيهات، طالما التوجيهات صحيحة وجيدة ونافعة بإذن الله وممن تثق بهم. اصل انت برضو ممكن تقول الخبرة دي شعرفني انها صحيحة، يا ترى اللي بيقول الخبرة دي انت بتثق فيه ولا بتثقش فيه؟ والله بتثق فيه، خلاص هتاخد منه الخبرة وتتممها وتنفذها فتفوز بهذه الخبرة. فالشباب في المرحلة دي عندهم خبرة ضعيفة. طب عندهم خبرة ضعيفة ليه؟ في حاجة هنا هو بتحصل في دماغ البني آدم، يقولوا ايه؟ انه ان المراهق، المراهق في مرحلة المراهقة دي بيبقى عنده نمو في الجهاز المسيطر على العواطف. الجهاز المسيطر على العواطف، في عندنا جهاز مسيطر على العواطف؟ اه ولا ما فيش؟ ما اعرفش، ما اعرفش. الله اعلم. في يعني في جهاز عندك مسيطر على العواطف؟ يعني في حاجه في جسمك بتخليك تفرح، في حاجه في عقلك بتخليك تفرح او تحزن؟ في قلبك. انا بقول لك مخك، قلبك ده انت حنين، بتاع القلب الاحمر انت ده بتاع القلب بقى، ولسه القلبين ومش عارف ايه والحاجات الحلوه. بقول لك ايه، مالكش دعوه انت الموضوع ده، الراجل ده كويس. هو بيقول قلب، لكن هو المشاعر والاحاسيس ديت برضو خلينا، هي دلوقتي الدماغ ديت مش بيحصل فيها نوع من النضج والنمو؟ بيقول لي بقى ان في جهاز في جسم الانسان، في عقل الانسان، بيتحكم في العواطف، اسمه جهاز ده اللي هو يعني ايه، بيخلي العواطف تزيد او تقل وتتاثر العواطف. الجهاز ده اسمه الجهاز، حد يسمع عنه؟ اسمه جهاز الحوفي، اسمه جهاز الحوفي، صح دكتور؟ تبعك ده دكتور، اسمه جهاز الحوفي. الجهاز الحوفي ده، الحوفي مش الحافي، خلي بالك، الحوفي عشان تبقى فاكر بس، الحوفي مش الحافي، اسمه ايه؟ الحوفي. ها افتكروا بالحافي، وافتكروا برضو الحافي مش الحافي، اسمه جهاز الحوفي. الجهاز ده هو المسؤول عن توجيه العواطف، هو المسؤول عن توجيه العواطف. والجهاز ده بيكون نشط جدا، بيبدأ نشاط قوي في المرحلة الأولى من المراهقة. كل ما أنت بتزيد في العمر، كل ما تزيد في العمر الجهاز ده نشاطه بيبدأ إيه؟ بيبدأ يعني يزيد معاك، يبقى العواطف بتزيد. عشان كده احيانا تبص تلاقي موقف يحصل، حادثه حصل قدامك مش عارف ايه، تبص تلاقي عاطفتك وتاثرت وقعدت تبكي، مع ان انت لا تعرف اللي ميت دوت ولا تعرف اللي القطر ضربه دوت، مش كده؟ لكن انت استحملت المشهد، لما استحملتش وعاطفتك شددك انك تحزن حزن شديد على واحد ما تعرفوش. المهم انه بيحصل نمو سريع في الجهاز الحوفي. في الوقت نفسه ركز معايا، بيحصل ايه؟ عارف انت دماغك من قدام هنا اهو، دماغك من قدام هنا، الجزء القدامي ده اسمه قشره الفص الجبهي، الجزء اللي قدام ده، وده بقى المسؤول عن تفاصيل التفكير العقلاني، الوعي والتخطيط واتخاذ القرارات وضبط التصرفات غير اللائقه. يعني الجزء ده هو المتحكم في ضبط تصرفاتك، ده المتحكم في قضية وعيك، في قضية تخطيطك، في قضية اتخاذ قراراتك. طب يا ترى ده نمو بطيء ولا سريع؟ ده بطيء. يبقى الجهاز الحوفي ده نمو سريع، اللي هو بيجر وراه العواطف، مش عواطف، خلي بالك، العواطف. يبقى الجهاز الحوفي ده بيجر مين؟ العواطف، بيجر وراه العواطف. الجهاز التاني بقى اللي هو في مقدمة الرأس ده اسمه قشرة الفص، زي فص البرتقال يعني، قشرة الفص الجبهي، اللي هو ايه؟ في المخ، تقسيمة المخ لما تشوفوها كده، هو المهم الحتة اللي قدام دي اسمها الفص الجبهي. قشرة الفص الجبهي ديت دي المسؤولة عن اتخاذ القرار والوعي والتخطيط والحاجات دي كلها. ديت بتنمو ببطء والحوفي بينمو بايه؟ بسرعة. الاثنين دول مع بعضيهم بيحصل تصارع. ده بينمو ببطء وده بينمو بسرعة. فبيحصل تصارع. دايما حضرتك تيجي تاخد قرار سليم تبص تلاقي اللي سبق مين؟ العاطفة. تيجي تاخد قرار سليم العاطفة تسبق. تيجي تقول حاجة تاخد مثلا تخطط لحاجة تبص تلاقي تخطيطك العاطفي هو اللي بيسبق. فتبص تلاقي حاجتك بتطلع مضطربة ولا متزنة؟ تطلع مضطربة. تطلع مضطربة. عشان كده بنقولهم ان في الفترة دي بيحصل ايه؟ في ضعف خبرة. ضعف خبرة لان حضرتك مندفع ورا العاطفة مش مندفع مع الوعي والتخطيط والتفكير والتهديف. مش مندفع وراء لانه لسه الجهاز دوت لم ينمو بعد او بينمو ببطء. فدوت بسببه بيحصل قلة الخبرة. قلة الاحتكاك، قلة التعامل الاجتماعي برضو بيؤدي الى ايه؟ الى ضعف الخبرة. طيب ضعف الخبرة دوت تجده مثلا في مثال من امثلة السنة النبوية لما الشاب اتى يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الزنا. متخيلين ان شاب مراهق يأتي يستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام في الزنا بيقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا والعياذ بالله ائذن لي في الزنا. هو يعني حد متخيل ده طلب؟ حد متخيل ان واحد يجي يقول للرسول عليه الصلاة والسلام ائذن لي في كذا؟ هل ده متخيل؟ وما قال كده ليه؟ هو قال كده ليه؟ ايه اللي خلاه يقول كده؟ عاطفته سبقته. ايه تاني؟ ها؟ ايوه خايف للذنب. لسه هو بيقول له هو بيقول ائذن لي يا شباب. ليه قال كده؟ مش عايز يعمل حاجه حرام. ومش عايز يعمل حاجه حرام يعني هو عارف انها حرام. انت بنيت ان هو عارف انها حرام. ما لو حرام ما هي يطلبها ليه؟ انت متخيل ان حاجه تبقى حرام يجي يطلبها؟ لا ده مش عارف انها حرام. مش كده؟ هو مش عارف انها حرام. اتفضل. مش عارف انها حرام. ده قلة ايه؟ قلة خبرة. قلة خبرة لا يدرك انها حرام. ولذلك بيقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ائذن لي في الزنا. هو شايف الموضوع بسيط وجاي ياخد اذن. يعني الموضوع بسيط جاي ياخد اذن يعني. ولا يدرك ان الموضوع كبير وفي ايات وفي تحريم. فاهمني؟ لقلة الخبرة. لا بعض الشباب ممكن يأتي العادات السيئة وفكر انها مش حرام. يقول لك انا بعمل حاجه انا ما عملتش حاجه لا زنيت ولا فعلت شذوذ ولا وفاكر انها مش حرام. متصور كده. لكن هي حرام ولا مش حرام؟ لا حرام. حرام. فبقول لك ان قله الخبره هنا زي المثال دوت بتاع الشاب اللي اتى يستاذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا. بقيه النقطه نقص التوجيه. نقص التوجيه. يبقى قله الخبره ونقص التوجيه. نقص التوجيه. الشاب في المرحلة ديت يا ترى محتاج توجيه ولا مش محتاج توجيه؟ ها يا شباب قولولي. يعني الشاب في مرحلة بداية مراهقته ومراهقة عموما يعني خدنا من أول 13 لغاية 19 أني مرحلة الشاب بيحس فيها أنه محتاج للتوجيه وبيطلب التوجيه؟ 19. قول. ها من سن 13 إلى 15. من 13 إلى 15. ها أنا مفترض بتكلم عن مشاعرك يعني. قول مشاعرك وأحاسيسك. تفضل. من 13 إلى 19 ده أنت خدت الحتة كلها. يعني من 13 إلى 19 هو بيشعر بحاجته إلى التوجيه. تفضل. من 13 إلى 16 يشعر بحاجته للتوجيه وبعد كده خلاص بقى أنا بعرف أمشي حالي. صح؟ ها من 15 ل 16. اتفضل. من 15 ل 19. من 15 ل 19. حاجه ثاني؟ طوال فتره المراهقه محتاج للتوجيه. ايوه صحيح. هو طوال فتره المراهقه محتاج للتوجيه. ولكن في فتره هو بيبقى محتاج التوجيه وبيدور عليه ومستنيه وبيقبله ويطلبه. وفتره ثانيه بيقل استقباله للتوجيه. اتفضل شنو؟ في تفاوت في التوجيه. ايوه في تفاوت. اي مرحله قويه واي مرحله ضعيفه؟ اتفضل. مرحله احنا من بص حبيبي من 12 ل 19 المراهقه الحته ديت بقى فيها جزء بيبقى ايه بيبقى هو بيطلب فيه التوجيه بشده ويقبله وفي جزء يعني ممكن ياخد التوجيه ويبقى مش جاي على دماغه يعني اتفضل من الى ممتاز من الى انت عندك من 12 ل 19 اقسم بقى يلا بدايه المرحله من 13 او من 12 لغايه 16 وبعد كده من 16 ل 19 بيبقى ايه شايف نفسه خلاص يعني مش محتاج كتير توجيه بقى عنده خبره صح كده بقى عنده خبره مش محتاج قوي اتفضل من 15 من 15 ل 19 ماشي عموما بنقوله ان الفتره اللي بيكون فيها قبول للتوجيه من سن 13 الى سن 15 ديت بيزيد فيها الرغبه من 13 ل 15 يعني من اول المراهقه 13 14 و15 بيزيد فيها الرغبه للاستشاره والاسترشاد بيبقى فعلا عايز رغبه يجي يفضل كل شويه يسالك يا شيخ طب ايه يا استاذ ايه يا ابي ايه ويفضل يسال عايز يستشير عايز ياخد خبره ما عندوش مشكله طيب بعد 15 بقى 16 17 و18 و19 هل يا ترى مش محتاج للاستشاره ولا محتاجها محتاج للاستشاره ومحتاج للاسترشاد برضه ولكن بيخف طلبه يعني ما بيقولكش بقى ما بيستشيركش يعني ما يجيش هو يفتح الموضوع يعني هو بيتقل يعني حضرته بيتقل ماشي يا ريس بيتقل يعني ما يجيش يفتح الموضوع لكن لو انت فتحت الموضوع يتكلم يجيب ما عنده طب ايه اللقطه هنا ايه ليه يعني مش عايز يفتح الموضوع وعنده 17 سنه 18 سنه ليه مكسوف لا مش مكسوف ده كبر بالعكس ده كبر بقى خلاص ده بص ده بقى في مرحله الرجوله فهو مش مكسوف اتفضل هو في باله اهل ولاد اتعلمت خبره بس ايوه شعوره بان انا استزدت خبره انا خدت خبره مش محتاج صح عايز يكون لنفسه شخصيه فمش عايز يبدا يقول هات اللي عندك لكن انت اديته مش هيقول لك لا اتفضل محتاج النصيحه بس مش عايز يقول لحد ان انا محتاج النصيحه برضه ليه عايز يحافظ على ايه على استقلاليته وعايز يحافظ على شخصيته مش كده عايز يحافظ على ايه على الجو اللي هو عامله لنفسه ومركبه لنفسه اتفضل برستيج ادي البرستيج اللي مودينا في داهيه عايز تقول يا حبيبي عنده رغبه مثلا هو مش اي حاجه مش رغبه لا مش رغبه هو كان الاول عنده رغبه من 13 ل 15 عنده رغبه في ان هو يستشير ويسترشد ماشي اما بعد كده هو بقى بعد كده 17 16 17 18 بدات رغبته في الاستشاره تقل لكن هو عايزها ما بيطلبهاش ليه عايز يحافظ على ايه على استقلاليته عايز يحافظ على شخصيته عايز يحافظ على ذاتيته مش عايز يحس اللي قدامه ان هو ايه ان هو محتاج للاستشاره طيب انا بسال بقى الوضع ده صح كده صح يعني انك انت تبقى محتاج للاستشاره وما تطلبش الاستشاره ده كلام سليم ده كويس هنا ايه اللي هينقصك لما تقع في مشكله تستشير هتنقص حاجه يعني حد وقع في مشكلة هينقص حاجة لو استشاره أكبر منه؟ حد هينقص حاجة؟ لا مش هينقص حاجة بالعكس أنت ممكن تمشي على الطريق السليم الأفضل والأصوب فبقول إن مش معنى إن حضرتك تطلب الاستشارة إنك ضعيف مش معنى إنك تطلب الاستشارة إنك ما تعرفش لا أنا ممكن عندي خيارات ومتحير أختار إيه بالضبط أنت طالب ثانوية عامة جبت مجموع حلو يدخلك 3 4 كليات جنب بعض كده وانت ال 3 4 كليات يعني عام مايل هنا حبه ومايل هنا حبه والدنيا معاك ايه يعني مزقططه يعني مش فانت عايز ترسى على كليه هترسى ازاي محتاج ايه بقى انت هنا محتاج استشاره مش كده محتاج استشاره طب لو حضرتك قلت لا ما نسميش تشير بقى ناخدها كده اهو وزي ما تكونوا بسم الله واعملهم في ورق ولا احشد الكليه اللي تعجبني يبقى حضرتك كده قصدت الهدف؟ لا ما قصدتش الهدف. فبقول لحضرتك احيانا انت لازم تستشير والاستشاره تاكد انها مش بتنقصك بالعكس بتزودك. هو انا لما يجي لي شاب مراهق في سن 17-18 ويقول لي يا شيخ لو تسمح أنا عندي مشكلة، ويطرح مشكلته ويستشير في هذه المشكلة. قدر هذا المراهق قدامك بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد. ليه؟ لأنك أدركت أنه شاب يتحمل المسؤولية ويدرك خطورة القرار الذي سيأخذه، وبالتالي هو يحتاج إلى استشارة من حوله حتى يخرج بقرار سليم سديد. يبقى في الحالة دي قيمته بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد. فعشان كده بقولك أنت بتبص للموضوع بحساسية، عشان كده بتفقد خير كتير جدا. لكن لو بصيت للموضوع بسلاسة وبساطة، وإن الاستشارة والتواضع لا يزيدك إلا رفعة وسمو وقيمة وقدر، يبقى لا أنت موضوعك هتغير تماما. هتجد نفسك أنك أنت مش هتعمل حاجة غير لما تستشير. الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيستخيروا. بص بقى، مش بيستخيروا في يدخل كلية إيه أو ما يدخلش كلية إيه، أو يتجوز ولا ما يتجوزش، ولا يسافر أو ما يسافرش، لا، ده كان بيستخير في شراك نعله. عارف يعني إيه يستخير في شراك نعله؟ عارف يعني؟ ها؟ لا يعني تفضل. النعل اتقطعت اصلحها ولا ما اصلحهاش، اكمل لبسي فيها ما اكملش لبسي فيها. وتخيل ان واحد كل خطواته بيستشير ويستخير، يستشير ويستخير، مش كده؟ الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان بين اصحابه كانوا بيستشيروه ولا كانوا سايبين الموضوع معدي كده؟ يستشيروه. هو الشاب اللي جه يستاذن في الزنا ده لو ما كانش عنده مبدا انه يرجع ويستشير الرسول عليه الصلاه والسلام، كان رجع استاذن في حاجه زي دي؟ ما كانش رجع. ولكن هو تربى على مبدا انه يرجع يستشير، وان الاستشاره بتحطه على الطريق الصحيح، بيستفيد من خبره السابقين. خد بالك انت لما تستشير واحد عنده مثلا 50-60-40 سنه ويديك المشوره بتاعته، انت في الحقيقه اخذت خلاصه تجربته وخلاصه تفكيره. هو كان بيجرب 40 سنه، ولما انت جيت سالته قال لك بص هي دي، يعني هو اداك ايه زي ما بيقولوا، ادي جاب لك من الاخر، هي دي ملخص، زي ما الواد بيقول كده الملخص، جاب لك الملخص. فانت لما تستشير الاكبر منك انت في الحقيقه بتشاركهم في عقولهم، بتاخذ من افكارهم، بتزيد انت قوه في تفكيرك وادراكك، بتزيد مش بتقل. خلي بالك عشان كده احنا محتاجين نعدل الصوره دي عندنا يا شباب، ان الاستشاره مش بتنقصك، الاستشاره بتزودك قيمه وقدر ومكانه، الاستشاره بتزودك الطريق السليم، لان غالبا خبرات السابقين غالبا بتكون اصوب الى حد كبير. طيب، هل كان في نماذج للرسول عليه الصلاه والسلام وهو يوجه اصحابه؟ نعم. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيده، خد بالك بقى الرسول صلى الله عليه وسلم لقى معاذ في المسجد كده، أم خد بيد معاذ رضي الله عنه وقال له يا معاذ والله إني لأحبك. ده مين يقول لمين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لمعاذ يا معاذ والله إني لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. خد بالك من مشهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ بن جبل رضي الله عنه، وشاب صغير أخذ بيده وقال له يا معاذ والله إني لأحبك. برضو المراهق يحب يسمع الكلام الحلو ده، يعني لما أبوك يقول لك يا حبيبي أنت مبسوط ولا مش مبسوط؟ هو سؤال، إمتى آخر مرة أبوك قال لك يا حبيبي؟ عايز واحد يرفع يده يقول اخر مره. بلاش انت قول يا احمد. قال لك امتى؟ قول. شفت؟ مش بقول لك انا عايز اسال، انا بسال يعني، لا عايز اجابه لو حد يرفع لي ايده مثلا يعني. طيب مين ابوه قال له يا فلان يا حبيبي من شهر؟ ده عشان كده ما بيتكلمكش، ده كل ما يشوف ابوه يقول له هات جيني، ابوك مش عايز يشوفك اصلا، كل ما يشوفك هات جيني هات جيني هات جيني. يبقى خلاص بدوش علقة بدوش جيني بدي علقة. هو يطلب الجيني أبو يدي خلاص يا أحمد خلاص خلاص يا أحمد بدل الجيني علقة الله يكرمك. بسأل بقى تاني مين من شهر من شهر أبوه قال له يا حبيبي يا ابني حاجة زي كده يعني من شهر بقى من شهر أهو. طب ما قول من شهر يعني خلال شهر خلال شهر ارفع ايدك. طب اللي حصل يعني ارفع ايده واضح ان في ناس مكسوفة يا نهار ابيض. لا هو لما ابوك يحبك ويقول لك يا حبيبي يا ابني تبقى حاجة تكسف بالعكس. لا ده بقى ايه ده ممكن بعض الاخوة بعض الشباب بعض المراهقين يفتكر ان لما ابوه يقول له يا حبيبي يا ابني انه بقى عيل صغير. لا بالعكس ان الابن بالذات لما يكبر لما يكبر كل ما المراهق كبر هو في حاجة الى الحب في حاجة الى ان يشعر بالحب وان يسمع كلمات الحب كل ما يكبر. وقال يقول لك انت بتكبر بتتجن. بتجن ايه بتجن عايز حضن حضن امي حضن ابويا حضن حاجة من دي حاجة تانية. لا خلي بالك اما لابوك وامك بس جدتك ممكن جدك ممكن بس برضو اه ما حدش يسلح بعيد. ممنوع السلاحين. فكل كل ما يكبر المراهق هو بيحتاج فعلا مش لجرعة توجيه فقط بالعكس يحتاج الى جرعة حب وعناية ورعاية. الجرعة دي بتشعره بالامن بتشعره بالطمأنينة بتشعره بالامان بتشعره بالسكينة. ابوه بيحبه أمه بتحبه الأسرة بتحبه مقبول اجتماعيا. تريحوا ما تريحوش تريحوا ما تريحوش أنت تريحوا. إذن الشعور بالحب ده شيء مطلوب جدا. فرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بيد معاذ وقال له يا معاذ والله إني لا أحبك. طب أبوك لما يقول لك والله أنا بحبك ماشي هتعديها له بأي طريقة لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك والله إني لأحبك يا أنا عايزك تتخيل سيدنا معاذ بات الليلة دي إزاي بات الليلة دي إزاي يعني بات الليلة دي إزاي. هو بيفكر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له والله إني لأحبك بات الليلة دي إزاي زينا بات نام زينا راح نام زينا إطلاقا مش ممكن. ده لو واحد لو واحد نتيجته طلعت ونجح وبيبقى مجيبوش نوم صح مجيبوش نوم لانه سمع خبر صار في اكتر من انك تسمع خبر ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحبك. تخيل مرة الفاتت اتكلمنا ان ربنا بيحبك المرة دي بنتكلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحبك جزاك الله خير. لا ده اكبر خبر صار ممكن تسمعه في حياتك بعد سمع خبر ان ربنا بيحبك. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له والله اني لا احبك. طيب الكلمة ديت تخلي معاذ مؤهل لسماع التوجيه ام لا؟ يعني تخيل كده والدك يقول لك والله انا بحبك يا فلان لما يجي يديك توجيه راح تسمعه ولا هتكبر دماغك؟ بعض الشباب هيكبر دماغه وهيقول لك ابويا بيشتغلني ولازم يعمل التمهيدة ديت عشان عشان هو ابوك عايز منك ايه اصلا؟ انت حسبها بالمخ بقى ابوك عايز منك ايه عشان يمهد ويعمل؟ ابوك مش عايز حاجة. فانت ما تبقاش حساس. واحد يقول لي ازاي ما بقاش حساس وطبيعة مرحلتي بتقول ان انا لازم ابقى حساس؟ اقول لك لا طبيعة مرحلتك ان بتقول ان بعض المراهقين ممكن يكونوا حساسين لكن مش كله مش كله. الاصل انك تكون سوي ما تكونش حساس تكون تاخد الامور ببساطه بسلاسه برفق من غير ما تاخدها على محامل مختلفه. فلما والدك يقول لك يا حبيبي يا فلان خلاص اقبل واسمع التوجيه اللي جاي وده شيء جميل. الرسول عليه الصلاه والسلام لما يقول لمعاذ والله اني لا احبك معاذ بيتاهل لسماع النصيحه والتوجيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول له فلا تدعن يعني اوعى تسيب فلا تدعن في دبر كل صلاة يعني بعد كل صلاة مباشرة اوعى تسيب اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ده توجيه ده توجيه توجيه ده لمعاذ بس ولا لينا؟ لينا كلنا ده لينا كلنا بس معاذ كان هو يعني الطلعة الأولى. معاذ كان هو اللقطة الأولانية، معاذ كان هو الموجه إليه الحديث مباشرة أول واحد، والله إني لا أحبك. وخد بالك لما الرسول عليه الصلاة والسلام يدي نصيحة لواحد بيحبه يبقى أكيد النصيحة دي نصيحة مهمة جدا، وأكيد التوجيه ده توجيه مهم جدا. عشان كده لو أنت تفكرت في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كلام صغير جدا، بص فلا تدعنا أن تقول في دبر كل صلاة يعني السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بعد ما استغفر تقول اللهم أعني أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اتراك في الثلاث توجيهات دول، ثلاث توجيهات، ثلاث توجيهات، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تخيل لو ربنا أعانك على ذكره، تقول الموضوع سهل مش محتاج. لا احنا محتاجين إعانة ربنا. حضرتك أذكار الصباح مساء عندنا في كل حتة ومتعلقة في الحيطان والناس حفظها، ومع ذلك اسأل النهاردة مين قال أذكار المساء، هتبص لي عدد كبير ممكن يقول ما قالش أذكار المساء. صح صح. إذن ذكر الله محتاج إعانة، محتاج أنك أنت فعلا توفق إلى ذكر الله، لأن ذكر الله، ذكر الله ده عطية من الله سبحانه وتعالى. إن ربنا يعينك على ذكره، إن ربنا يخليك تفتكره، إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقك إنك تذكره فيذكرك، فاذكروني أذكركم. تخيل إن ربنا يوفقك إنك تذكره علشان يذكرك فين؟ في الملأ الأعلى. يبقى النصيحة دي والتوجيه ده كان توجيه قوي جدا، اللهم أعني على ذكرك، أنا ضعيف ما أقدرش لوحدي أذكرك محتاج عون، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما يخلص هذا التوجيه، توجيه تاني. قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم كيف أقول حين أسأل ربي، رجل بيقول للرسول عليه الصلاة والسلام كيف أقول حين أسأل ربي. وعايزك تاخد بالك إن ده جه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسأل المربي، يسأل المربي. وبعدين بيسألوا إيه؟ بيسألوا إيه؟ بص السؤال، كيف أقول، كيف أقول حين أسأل ربي، هو السؤال ده محتاج حاجة؟ كيف أقول حين أسأل ربي، بيقول له أقول إيه لما أجي أدعي ربنا؟ السؤال ده حضرتك ممكن تتخيل إنك تسأله للشيخ بتاعك أو المربي بتاعك أو معلمك؟ هل ممكن تتخيل إنك تسأله له؟ ده حاجة سهلة، شنو؟ حاجة بسيطة، تعال سدعي ربنا، ادعي يا عم اللي انت عايزه. بس لما واحد يجي مخصوص ويسأل الرسول عليه الصلاة والسلام كيف أقول حين أسأل ربي، يبقى مستني التوجيه الدقيق من النبي صلى الله عليه وسلم، من صاحب الخبرة، من صاحب الوحي. كيف أقول حين أسأل ربي؟ فقال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. أربع حاجات، أربع حاجات. قال له قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. حضرتك بتدعي ربنا كتير صح، لكن لو ركزت على الأربع دعوات دول وشفت قيمة الدعوات هتحس إنها فعلا فعلا يعني خلاصة القول، خلاصة القول. قال قل اللهم اغفر لي، إنك تسأل ربنا ربنا يغفر لك، ماذا لو غفر الله لك؟ متخيل، متخيل إن ربنا غفر لك؟ يا غفر لك، يعني إيه غفر لك؟ يعني إيه غفر لك؟ ما حزنوا لي، مش كده؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، محيت عنه هذه الخطايا، محيت. تخيل إن ربنا سبحانه يغفر لك. طب ماذا لو رحمك الله؟ اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. لو ربنا رحمك، رحمك يعني حضرتك هتتعذب في جهنم مش كده؟ لو ربنا رحمك هتتعذب في جهنم؟ مش هتتعذب في جهنم، رحمة ربنا واسعة، ولذلك انت مش هتدخل جهنم، مش هتتعذب في جهنم. وعافني، وعافني، عافني، انك تسأل ربنا العفو والعافية، ان ربنا يعافيك، يعافيك في بدنك، يعافيك في سمعك، يعافيك في بصرك، يعافيك في كل احياء جسمك. مش احنا بنقول اللهم اني اسألك العفو والعافية في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي واحفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. كل ده ده معناه ان ربنا بيعافيك، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. عافيك يمنعك، يحجزك، ما يوقعكش في الذنوب، ما يوقعكش في المعاصي، يعافيك من البلاء، يعافيك من الامراض الفتاكه القاتله، يعافيك من الفقر، يعافيك من الذل، يعافيك من الهوان. ربنا يعافيك من تلك الافات. خد بالك كلمه واحده بس بتغير الحسبه خالص، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. محتاج برضو فلوس في الدنيا مش كده؟ والرزق ليس اموال فقط، الرزق ليس مالا فقط، يرزقك الصحه، يرزقك العافيه، يرزقك المال، يرزقك الفكر الصائب، يرزقك اللسان الصادق، يرزقك القلب النقي التقي. كل هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. فتخيل بقى الراجل ده اللي جه يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، كان عنده حق، كان عنده حق. ايه رأيكم يا شباب، كان عنده حق؟ يعني اللي سمعه ده يستاهل سؤاله ولا ما يستاهلش؟ قال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي، بيستشير في حاجات بسيطة شايفينها إحنا بسيطة، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. حفظتهم الأربعة دول؟ مين سمعهم؟ قول مين؟ فضل. أيوة حاج، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. أحسنت. شباب فضل. تمام. إذن دعوات بسيطة لكن لها عظيم الأجر. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله، توجيه تالت. واحد اسمه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بيوصل لغاية الرسول عليه الصلاة والسلام، قال قلت يا رسول الله، بيسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، بس ركز معايا بقى فيه، قلت يا رسول الله عوراتنا، العورة عوراتنا، ما نأتي منها وما نظر، ما نأتي منها وما نظر. قال يعني ايه اللي نعمله وايه اللي ما نعملوش، عورتنا ايه اللي نكشف عليه وايه اللي ما نكشفش عليه. قال عوراتنا ما نأتي منها وما نظر، ايه اللي نأتيه وايه اللي نسيبه. قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك، يعني لا تكشف عورتك. عورة الرجل من اللي فين؟ من السرة إلى الركبة، دي عورة الراجل من السرة إلى الركبة. ماشي. الناس بقى تروح حمامات السباحة تلبس شرطات فوق الركبة بشبرين، واللي بيلبس تعدل أقل كمان وأقل كمان، وبعدين يقول لك لا أصل هي العورة، العورة المغلظة. يعني إيه مثلا العورة المغلظة؟ لما تلبس بكيني وتريح دماغك، ما ينفعش الكلام ده. العورة من السرة إلى الركبة، ولابد يكون في حياء، فالواحد يلبس من السرة الركبة ويلبس حاجة كمان واسعة، ما يلبسش من السرة الركبة يلبس حاجة ضيقة تجسد عورته، ما ينفعش ينزل المية فيخرج فتبدو عورته كأنه لم يلبس شيء، ما ينفعش. استر عورتك. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له ايه؟ بيقول له احفظ عورتك، استرها، الا هيحدد له بقى مين ممكن يطلع على عورتك. قال زوجتك او ما ملكت يمينك. طبعا احنا دلوقتي ما عندناش ملك يمين، يبقى ملك يمين ده كان في الحرب، او مثلا راحوا غزوا قبيلة فأصروا من النساء، فالنساء دول بيقوا ملك يمين، خلاص بيقوا ملك يمين. ممكن هو ايه؟ ممكن هو يتزوجها، يعني يفعل ما يفعله مع زوجته، ده ملك يمين. فاحنا خلاص اليومين دول ما عادش فيه ملك يمين، حرب الناس بتموت كلها وخلاص، يعني موضوع منتهي. طيب اللي فاضل الزوجة، يعني الواحد ممكن يكشف عورته على زوجته؟ ممكن. طب يعني افرض مثلا واحد في البيت، ممكن هو انت بقى في البيت، انت لا زوجتك ولا يحزنون، انت في البيت ممكن تبقى لابس شورت قصير جدا عشان الدنيا حر، نسمع كده. قال احفظ عورتك إلا من زوجاتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض، يعني الرجال قاعدين مع بعض، الرجال قاعدين مع بعض، نستر عورتنا ولا؟ زمان كان في حمامات، حمامات كده مفتوحة، حمامات كان في السلي قبل ما يبقى شاطئ محترم يعني، كان في حمامات في السلي كده، حمامات تبقى حمامات كده الناس قاعدين بلابيس خالص ولا حاجة خالص، ناس كبيرة مش كبيرة والناس كاشفة عوراتها، استحموا قدام بعضهم كده، قلة أدب طبعا وقلة حياة. ولفترة قريبة كان في الريف تبص تلاقي الشباب والرجالة ناس كبيرة واقفين على راس الترعة يضربوا غطس في الترعة بدون أي ملابس، لا بقى أندر ولا أي حاجة، مفيش أي حاجة خالص كده، صلت مالت زي ماما ولدته، بينزل الترعة يا فرحيتي، نزل الترعة تعم على البلهاريسية مش كده يعني، حتى لا ستر عورة ولا ولا. فطبعا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه بقى؟ قال ان استطعت الا يرينها احد فلا يرينها، يعني اجتهد الا يرى عورتك احد، حتى وان كنت في مجتمع رجال، حتى وان كنت في مجتمع رجال استر عورتك. قلت يا رسول الله اذا كان احدنا خاليا لوحدك بقى في البيت خاليا، قال الله احق ان يستحيا منه من الناس، يعني سكت انت بتستحي من الناس وتلبسي منطلون شورت قصير خالص، طب ربنا احق انك تستحي. فحتى لو انت قاعد في البيت خد بالك بقى من ديت مهمه، وانت قاعد في البيت ساعات مع الجو الحر ومفيش تكييف في البيوت غالبا، ومراوح بس ومراوح ما بتجيبش غير هوا سخن، فحضرتك عمال تقلع الفينيلا، قلعت الشيرت وبعدين قلعت الفينيلا وبعدين قلعت البنطلون، وبعدين ما ينفعش اكتر من كده خلاص يعني، بص ما ينفعش اصلا تبقى قالع غير ما يستر عورتك، يعني ممكن تقعد في البيت مش لابس فينيلا وتبقى لابس بس ساتر من السره الركبه، ممكن من السره الركبه، من السره الركبه ممكن ولا مش ممكن؟ اه ممكن. غير كده اقل من كده لا، استحي من الله تبارك وتعالى. فقلنا لماذا اغلب السلوكيات السيئه تظهر في مرحله المراهقه وفتره المراهقه؟ قلنا اول نقطه كانت قله الخبره ونقص التوجيه، قله الخبره عند المراهق نتيجه ان هو بيمر لسه بمراحل النضج، فخبرته بالحياه وبالواقع قليله، ونقص التوجيه كذلك ان هو ما يتلقاش كميه توجيه مناسبه في هذه المرحله، لانه هو بيرفض بدرجه ما التوجيه في هذه المرحله. وذكرنا ان في المرحله الاولى من 13 14 15 هو بيقبل التوجيه ويبقى بفعلا بيسال عنه، بعد كده في المرحله بعد كده بيقل طلبه للتوجيه لكن هو محتاج اليه. ولذلك يجب على المربي ان هو يبادر ويعرض هذا التوجيه بصوره لائقه، وفي نفس الوقت لا يستحي المراهق من ان يطلب التوجيه، خصوصا ان هذا يرفع من قدره وشانه. النقطه الثانيه، لماذا اغلب السلوكيات تظهر في فتره المراهقه؟ قله المراقبه والمتابعه والمعايشه. ثلاث نقط. قله المراقبه، قلة المراقبة إن هو الوازع الديني والإيماني في قلبه لم ينضج ولم يكبر بعد ولم يتربى عليه. كان ينبغي إن في مرحلة الطفولة يحصل نوع من التربية الإيمانية لقلوب الأبناء، فلما يكبر يبقى بخاف ربنا سبحانه وتعالى ويدرك أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. ولكن للأسف أحيانا، للأسف أحيانا بيكون في خلل في بناء التربية الإيمانية في القلب، تجد أن الشاب بيطلع ما عندوش المراقبة لله سبحانه وتعالى. محتاجين أن احنا حتى وإحنا في مرحلة مراقبتنا لازم نغرس في نفوسنا المراقبة لله تبارك وتعالى. لابد أن أنت تدرك قول الله تبارك وتعالى يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. لازم نربي نفسينا حتى لو إن أبائنا ما لحقوش يغرسوا فينا هذه القيمة من مراقبة الله تبارك وتعالى، إحنا محتاجين، إحنا كبرنا محتاجين نغرس في نفسينا قيمة ديت، إن إحنا نخاف من ربنا سبحانه وتعالى، إن إحنا ندرك أن الله سبحانه وتعالى مطلع علينا. لقمان عليه السلام لما بينصح ابنه ويعرض بهذه الآية يقول يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، يعني حاجة صغيرة جدا جدا جدا، ذنب صغير عملته، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. تكون في صخرة، تخيل كده لو إن العمود ده في واحد جواه بيعصي ربنا، العمود مقفول، أو زلطة ضخمة واحد جواه بيعصي ربنا، حد شايفه؟ مش كده حد شايفه. أو إن واحد بني سناديب داخل الأرض وبيعصي ربنا فيها، أو إن واحد طاير في السماء طيارة صاروخ غيره وبيعصي ربنا فوق في السماء، هل ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يأتي بهذا الذنب الذي فعله؟ قادر أم لا؟ قادر. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يأتي بها الله، بص يأتي بها الله في حاجة تخليك لا يعني، يأتي بها الله حاجة تنتزع انتزاعا، حاجة مش ممكن تسخبها على ربنا. يأتي بها الله جاية جاية جاية جاية، معروضة معروضة، مش حاجة ضيعة. يأتي بها الله. وبص بقى اسم الله عز وجل، إن الله لطيف خبير، لطيف خبير، يعلم ما لطف يعني دق وخفى، يعلمه تبارك وتعالى، خبير به عليم به، يعلم دقيق الأمور، يعلمها الله ويأتي بها، لا تعجزه. إن الله لطيف خبير. العبد لما يتربى على إن الهفوة منه ربنا شايفها وربنا سمعها وربنا مدرك لكل أحواله، يبقى أكيد لو تربى على المعنى ده كل ما يجي يعصي ربنا يفتكر إن ربنا شايفه فيقلع، كل ما يعصي ربنا يفتكر ربنا مطلع عليه فيرجع لورا، يرجع لورا، فتقل ذنوبه ويقل وقوعه في الذنوب والمعاصي، لأنه يعلم بأن الله يرى. لكن لما واحد لم يغرس في قلبه قوله تبارك وتعالى ألم يعلم بأن الله يرى، واحد ما فيش في قلبه إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه، واحد ما ترباش على إن ربنا يأتي بالصغير والكبير من ذنوبه ومعاصيه، ترباش. لا، إحنا محتاجين نتربى على قوله تبارك وتعالى كما قال عز وجل ولا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله من يخافه بالغيب، خد بالك، ليعلم الله من يخافه بالغيب. إنك أنت تبقى بتخاف ربنا بالغيب في خلواتك، بتخاف ربنا، أصل في ناس في خلواتهم بتعصي ربنا، وكثير ما هم إلا ما رحم الله في خلواتهم يعصون ربهم. ولكن لو أدرك العبد إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه ليعلم الله من يخافه بالغيب، العبد هيرجع ورا كتير، العبد هيزيد خوفه من ربنا سبحانه وتعالى. وزيادة خوفك من ربنا مع حبك لربنا، يعني انت مش خايف ومرعوب من ربنا ومش بتحب ربنا والعياذ بالله، لا، انت خايف من ربنا ومن عقاب الله، وفي نفس الوقت انت بتحب ربنا وحريص على لقاء الله عز وجل وتتمنى لقاء الله سبحانه وتعالى، تفرح بلقاء الله سبحانه وتعالى. فالعبد لما يكون حريص على لقاء ربنا وفرحان بلقاء ربنا اكيد هيعمل لهذا اللقاء ولهذا اليوم. ولذلك ليعلم الله من يخافه بالغيب. وطن نفسك على طاعات الخلوات، طاعات الخلوات، انك يبقى لك في خلواتك طاعة، ما تبقاش معصية، غير بدل ما تبقى خلواتك عنوان للمعاصي خلي خلواتك عنوان للطاعة، خلوت فأطيع، بلاش خلوت فعصيت، عدل. وممكن تعدل انت قوي وانت شاب في بداية حياتك وبتخط طريقك، ممكن ترسمه صح. لو انت بنيت صورة ذهنية سلبية عن نفسك وانك ما تقدرش، هتفضل طول عمرك ما تقدرش. لكن لو بنيت صورة ذهنية إيجابية عن نفسك انك تقدر بعون الله عز وجل، هتقدر على كل حاجة، كل حاجة، تقدر تنجح في حياتك، تقدر تنجح في طاعتك وعبادتك مع ربنا سبحانه وتعالى، تقدر تنجح في تجارتك، في مذاكرتك، كل حياتك تقدر تنجح فيها، لأنك تقدر بإذن الله تبارك وتعالى. إذن المراقبة العبد لو أدرك أنه خوفه من ربنا عز وجل سيفتح عليه أبواب الجنة. أبواب الجنة. أنت ما بتعصيش ربنا عظمة لله سبحانه وتعالى، بتعصيش ربنا خوف من الله سبحانه وتعالى. لا تنسى أن للخائف جنتان، للخائف جنتان. قال تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. ليه؟ لأن ده مجاهدة كبيرة جدا جدا أنه يصل إلى هذه الدرجة العظيمة من الخوف. إذن المراقبة، المتابعة والمعايشة. المراقبة دي خاصة بك أنت، لو ما تربتش عليها ربي نفسك عليها عشان ده مستقبلك. أنت خلاص كبرت، أنت تتحاسب زي أي راجل، خلي بالك بتتحاسب زي أي راجل. محاسبة النفس كل يوم ده شيء جميل جدا، يدل على المراقبة، انك فعلا كل يوم تحاسب نفسك عملت ايه، قصرت في ايه، اذنبت في ايه. فبقول لك انت النهاردة مسؤول عن اصلاح نفسك، حتى لو ان والديك او معلميك او مربيك او شيوخك قصروا في غرس مبدأ وقيمة المراقبة في نفسك، انت لازم تغرسها وانت لازم تتعود عليها، لانك انت هتقف قدام ربنا وانت اللي بتتحاسب وانت اللي بتعمل الخير او الشر. فلذلك لابد ان تتعلم هذا جيدا. النقطة اللي ما زلنا فيها قلة المراقبة والمتابعة والمعايشة. يعني المتابعة والمعايشة قليلة، المتابعة والمعايشة قليلة. المراهق يحتاج الى من يفهمه، صح؟ صح يا شباب ولا ايه؟ ما تقول ولذلك كثيرا ما يقول لوالده، لوالدته، لخاله، لخالته، لمدرسه، لإخوانه الأكبر منه، لما يحصل موضوع يتناقشهم فالنقاش مش جايب، النقاش مش جايب سكة يعني. فيقول، إما يقول لهم أو يقول في نفسه علي صوتك، علي صوتك، مش عايزين تفهموني، أو محدش فهمني، مش كده؟ يا مش عايزين تفهموني يا محدش فهمني. ممكن هو يقول لنفسه محدش فهمني، ممكن يقول لهم مش عايزين تفهموني، هو عايز حد يفهمه. المراهق يحتاج إلى من يفهمه، إلى من يفهم أحاسيسه، إلى من يفهم مشاعره، إلى من يفهم احتياجاته. هو للمراهق احتياجات ولا ملوش احتياجات؟ أكيد له احتياجات، له احتياجات كتيرة إن شاء الله نتناولها بعد ذلك، بس له احتياجات. لو لم يجد المراهق من يفهم هذه الاحتياجات دايما هيظن إن اللي قدامه مش فاهمه. فأنا بقول لحضرتك أيها المراهق، هون عليك، هون عليك، يعني واحدة واحدة على نفسك شوية، واحدة واحدة على نفسك شوية. يعني ما تعتبرش ان اللي قدامك مش فاهمينك قوي، حاول انت تفهمهم بدرجة ما. مش يمكن انت اللي مش قادر توصل لما يقولوا، مش يمكن انت اللي مش قادر تدرك ما يتكلمون به، مش يمكن؟ ولا لازم انت تكون كامل وهم ناقصين؟ ليه ما افترضتش انك انت مش قادر تستوعب، وخصوصا ان ده الواقع بيننا وبين بعضنا، يعني ان ده الواقع، ان لسه نضجك العقلي ما زال، انت ما زلت تنمو عقليا. يعني انت بكره احسن من النهارده، وبعده احسن من امبارح. كل يوم انت تكبر فيه عقلك بيتطور، ادراكك بيزيد، قدرتك على الفهم والاستيعاب والتحليل بتكتر، انت بتبقى افضل، انت بتبقى افضل. ولذلك احيانا حضرتك ممكن تقف في موقف وتقول الناس مش فاهميني، وتعمل مشكله وتعمل ازمه، وبعدين لما تعدي انت المرحله دي وتكبر لك سنه واحده بس، تكبر سنه ولا سنتين، تقول والله كان عندهم حق، ده انا اللي كنت متهور، ده انا اللي كنت مش عارف ايه، وتفوق لنفسك. لان ده الواقع، ان ممكن تكون انت خبرتك قليله، وفي نفس الوقت انت مش قادر تفهم اللي هم بيقولوه، فبالتالي بيجي لك تصور ان ما حدش فاهمك. بقول لك احيانا فعلا يكون ما حدش فاهمك، فعلا احيانا يكون ما حدش فاهمك، بس مش معنى ما حدش فاهمك بقى انك تقاطع المجتمع، انك تمشي في اتجاه تاني. حاول تتعايش مع من تعيش معهم، حاول تتفاهم مع من تعيش معهم، علشان تبني بناء جيد وبناء سليم. قصه جابر رضي الله عنه، جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، ده كان شاب كده، هو زيكم شاب، يعني هو في ريعان شبابه، وفجاه فوجئ بأزمة وحادثة حصلت لأسرته. جابر بيقول هلك أبي، هلك أبي، يعني أبوه مات، هلك أبي وترك 7 بنات أو 9 بنات، أبوه مات وساب له 9 بنات ودين كبير. يعني الراجل مات وما سابش تركة ولا ساب تركة؟ ساب تركة، ولكن تركة كلها ديون، سايب له 9 بنات لسه ما جوزوشي، 9 بنات يربيهم ويرعاهم، ودين كمان، دين كتير قوي مش كده؟ 9 بنات ودين كتير قوي. وجابر ده شاب لسه 19 20 21، شاب صغير. فالمهم جابر تزوج، فرسول عليه الصلاة والسلام لما شافه قال له تزوجت يا جابر؟ تزوجت يا جابر؟ بس عايزك تتابع معايا عقلية جابر. قال تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم. فقال بكرا أم ثيب؟ يعني تزوجت واحدة متجوزة قبل كده ولا واحدة متجوزتش قبل كده؟ قلت بل ثيبا، يعني كانت متجوزة قبل كده. فقال صلى الله عليه وسلم فهل جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ يعني كنت قلت لك مثلا جارية بنت صغيرة على قد سنك، تضحكوا مع بعضيكم، تجروا ورا بعضيكم، تحدفك بمخدة، تحدفها بمخدة، تهزروا مع بعضيكم، كلمة حلوة، نقطة حلوة، منظر يعني. وده معناه ان الرسول عليه الصلاة والسلام عارف الاحتياجات البيولوجية بتاعت الشباب ولا لا؟ عارف. انت بتجيب له واحدة متجوزة قبل كده وبقى حملت ورضعت وخلفت وراء، بص ليها اصلا عامله زي المقطوره، يعني مش قادره يعني تشد نفسها اصلا، دي ازاي بقى هتغني شاب لسه في ريعان شبابه؟ والشاب ممكن يكون عنده شهوه ورغبه وكذا، ممكن هي ما تتوافقش معاه. فالرسول عليه الصلاه بيقول له يعني مش كنت اتجوزت واحده تبقى جاريه صغيره تقدر تهزر معاها وتجري وراها وتلعبوا مع بعضيكم وتضحك معاها وتعيشوا يعني شهر العسل زي ما بيقولوا؟ وزي ما قلت لكم ده شعور من الرسول عليه الصلاة والسلام بحاجات الشباب البيولوجية. فقلت ايه سبب جوازه بقى؟ ان عبد الله لو ابوه هلك وترك بنات، واني كرهت ان اجيئهن بمثلهن. قال له بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا ابويا مات وساب لي 9 بنات وكرهت ان انا اجيب لهم واحدة قدهم في نفس سنهم، ما الجارية دي تبقى قد ايه؟ قدهم، يعني زي واحدة من اخواته. طب لما يجيب لهم واحدة زي إخواته أبقى أنا 10 بس كده. وعدين بقى الغيرة بينهم وبين بعضيهم هتبقى غيرة بقى، والدنيا هيتعاركوا مع بعضيهم. فهو عقلية جابر كانت عقلية رجل يتحمل المسؤولية، رغم أنه مراهق لكن عقلية رجل يتحمل المسؤولية. ما فكرش في نفسه أنه يجيب شابة ويهزر معاها ويجري وراها والحركات دي، لا، ده فكر انه يجيب واحدة كبيرة عندها خبرة حياتية عشان تعرف حاجة المراهق للخبرة. حتى لو انا ما كانتش عندي خبرة ممكن اجيب صاحبة الخبرة، مش كده؟ فجوز واحدة عندها خبرة. فقال فكرهت ان اجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. جبت لهم واحدة تعرف تغسل لهم هدومهم، تعرف تسرح لهم شعرهم، تعرف تعمل لهم مش عارف ايه، تعرف تجيب لهم ايه، يعني جاب لهم واحدة ست بيت. هو ده جابر كده اتجوز يعني؟ في عرف الناس ده جابر اتجوز؟ لا، هو جابر ما اتجوزش يعني حقيقة يعني، بس هو ايه قضاها، يعني جاب واحدة تخدم وتغسل وتنظف وتحمي وتصرح تشيل عبء 9 بنات. شفت التفكير الإيجابي من شاب؟ من شاب كان ممكن يبص لنفسه ويقول لك انا اتجوز واحدة افرفش وهيص واعمل مش عارف ايه، وكان دخل نفسه في أزمة، لكن هو يتحمل مسؤولية أسرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال بارك الله لك، دعا له بالبركة في هذا الزواج، لكن والده ترك دينا، دين كبير. وحديقة جابر أو عبد الله بن جابر لا تتحمل هذا الدين، يعني هو ترك دين كبير والديانة كتير والمحصول اللي جاي من النخل ما يوفيش. فالرسول عليه الصلاة والسلام، هنتكلم عن المعايشة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لجابر يعني أين بندركم؟ بندر، البندر اللي بيحطوا فيه التمر بعد ما يجمعوه، فأمروا أن يغطي التمر الذي في البندر. بعد ما جمعوا التمر قال له حطه في حتة واحدة، فحطوه في حتة واحدة كده وقام جاي مغطي التمر اللي في البندر. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ودعا الديانة، الناس اللي عايزين من والد جابر فلوس، فلان يدخل عايز قد ايه؟ 5 صاعات. يوم جاي الرسول عليه بنفسه يعبي له 5 صاعات تمر ويديله، وانت 10 يديله، وانت 20 يديله، 30 يديله، حتى قضى كل ما على جابر رضي الله عنه، وبقي بندر التمر كما هو ببركة وجود النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام هنا كان بيتعايش مع أصحابه ولا؟ والمراهق نفسه بقى يحتاج هذه المعايشة أم لا؟ يحتاج قطعا لهذه المعايشة. قصة أخيرة نختم بها، وهي قصة ربيعة رضي الله عنه. ربيعة كان شاب 14 15 16، وبيخدم الرسول صلى الله عليه وسلم. فمر الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: ألا تتزوج يا ربيعة؟ ألا تتزوج يا ربيعة؟ ده معناه الرسول عليه الصلاة والسلام حاسس بيه، حاسس باحتياجاته أيضا البيولوجي. ده شاب في سن مراهقة وعنده شهوة وعنده رغبة، فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يقع ربيعة في حرام، فبيفتح له السكة ويقول له: ألا تتزوج يا ربيعة؟ بيقول له: اتجوز. ألا تتزوج يا ربيعة؟ فربيعة موضوع مش في دماغه، يعني هو ما مش عايز يقول اتجوز منين واجيب منين واعمل ايه، ما مش عايز يعرض فقره، يعني مش عايز يقدم شهادة فقر. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أصار في ذهنه حاجة: ألا تتزوج يا ربيعة؟ بعد مدة مرة تانية يقول له: ألا تتزوج يا ربيعة؟ فربيعة برضو يسكت، يعني مش لاقي، يعني مش عارف اتجوز ازاي. يعني مرة تالتة يقول له: ألا تتزوج يا ربيعة؟ فربيعة يقول له: كيف؟ قال له: بس يعني هي المشكلة، مشكلة كيف بسيطة خالص. فدعا قومه وأمر بعض رجال قومه أن يأتوا بمثل وزن نواة تمر ذهب، يبقى المهر نواة وزن نواة ذهب. طبعا دايما كتير من دول يعملوا بتاع 3-4 جرام، يعني وزن نواة ذهب دية الشبكة. وأمر طرف تاني من القبيلة أنهم يجيبوا شاة ويذبحوها ورز ويطبخوه ويعملوا عقيقة. وأما جوز ربيعة رضي الله عنه وخلصت ربيعة، خلى قومه جابوله وجمعوله وتبرعات. بس ما تروش يقول لي بقى مين هتبرع لي، مش دعوه موضوعك انا، خلي بالك. أصل واحد يقول لك: عم الشيخ طيب بقى شوف لي المسجد يتجوزني ويجيب لي تبرعات ويلم، قول لي الصندوق بيجيبش حاجة أصلا، بيجيبش تمن حنفية، خلي بالك. المهم ان ده كان سلوك ربيعة، ان هو كان له احتياجات، والرسول عليه الصلاة والسلام كان مدرك لهذه الاحتياجات لقربه لمعايشته. وكان ربيع بيسمع يقول له: ألا تتزوج؟ فالموضوع يصير في دماغه، ولكن لما خلاص بقى مش عارف يتصرف له ازاي، فالرسول عليه الصلاة والسلام يضع له النقاط على الأحرف وتحل مشكلة ربيعة كما حلت مشكلة جابر رضي الله عنه. إن شاء الله نتوقف عند هذا الجزء، ونستكمل إن شاء الله الأسبوع القادم النقطة الثالثة، وهي قرناء السوء، ثم وقفات سبعة مع المراهقين. وقفات سبعة مع المراهقين، يعني كلنا إن شاء الله الأسبوع القادم 7 وقفات مع سلوك المراهق وبقية جزء الأصدقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.